هذا أحسن الله إليكم سائل من غرفة فرفشة الإسلامية. فرفشة دي ما أدري خله. يقول ما دام غرفة فرفشة لعلك تعفينا من اترك سؤاله بس فرفشة. هو سؤاله فرفشة ولا ما هو؟ لا سؤاله يعني يمكن مستغرب يعني. يقول لماذا أغلب الناس أو أغلب الأمة يصلون الجنازة لكن ما يروحون يدفنونها بالمقبرة؟ إيش؟ يقول لماذا أغلب الأمة يصلون على الجنازة لكن ما يروحون يدفنونها بالمقبرة؟ الحمد لله، لأنه ما يتيسر لهم. لا شك أنهم اتباعهم الجنازة إلى موضعها حتى تدفن هذا أفضل، لكن يعني كما يقال في الحكمة ما لا يدرك كله لا يترك كله. الحمد لله، الصلاة سهلة على الناس، يجي يصلي بالمسجد يمشي بشغله. نعم.